شوف شكا يا شيشكا بهجرو شي بتيهن شي بعشقو غامو شي بالفرضة شي جاي الهدية يرحل ويبين شوف شكا يا شيشكا بهجرو شي بتيهن شي بعشقو غامو شي بالفرضة شي جاي الهدية يرحل قال داجي قلبي نصبرو هذا شحال وانا مرتي مقهور والهجر خلاني في صور باش ما يلوحلف لا تلقى المصور وبغيتك يا ليلي شوف حال المكويد محاسمو وخزراتني قبلت دمامي لا يردني بالقارات هنين وبغيتك يا ليلي تقولو بالطفا لله عشق ترد سلامو وتبين لو حال صبود من بعد الولف دمين وبغيتك يا ليلي تلمنا في بساطة تنشفى بها ونسمع كلامه يرفي ما تقطع يا جورنا من قلبي الكليم قال دي جور اللي طوال هجرو يخدم الحبيب لا يزول عن مقامه يساعف غرد هواه لا يكون في الغرام شكيم من لازم باب الجهد لا غنى له من مدخل له يطول في هجر ايامه يتلقى بالمحبوب بين كاس وساقي ونديا شوف الشكاية شيشكا هجروا شي بالتهاب شي بعشق وغرامه شي بالفرقة شي جايب الهدية يرحل عاشق شكا في صروب وصفور تكتب قل خدود صفور وظهر فوق الوجنات سرو كيف يخفى خبر القلب المعقول واللي عايق يقذب ضروب يجود ويصفح عن حال المحظور وبغيتك يا ليلي شوف حال المكويب محاسنو وخزراتني يا عمو وين ماريتو كايزيدني الجراح وتضريب وبغيتك يا ليلي تقول لي باش نبرد من القلب رشقات سامو صبري راح الوغرام من هويت مع العشق القيم وبغيتك يا ليلي شوف حال الملهوف وما ما خطا واسترسامو لانو عطشان الحب والهوى اشرب واشرب الهيم ودوال بي مقل داك حال العاشق مشغول طول عمرو في عظامو ما بين رجا والخوف كيكسر داج وتبسيم إلا كان حبيبه معاه يخشى من الفراق الصعيب من بعد مدامه وإلا فرقه يبقى الخاطر معلق غير زين شو الشكا يا زي شكا هزروشي بديهان في الحشام البرقوب وصير قدي جرو قال من كوا من خزرات العين داك صادفت عدامو لكن الله يجود بالصفوق من بعد التغيير شي بنتهان شي بعشق وغرامو شي بالفرقة شي جايب هيدي يا وبغيتك يا ليلي تفيدني بفادة تشفي على القلبي وهيامو ونضر فيا بفراس العقل لنك حبر حكيم وبغيتك يا ليلي تعاوج المرو اللي رحلو حباب قلبو فيامو وداو معاهم خاطرو ولا باقي لي حليم وبغيتك يا ليلي تقول لي وين صدو جمع لامتي وين هامو لنهم تحت جناح السعيدة في خصب نعيم ودوال بهم وقال سير ورحل وتبع رحيلهم وشقافو هامو واللي ما قطع ياس يا غنى يغيتو الكريم شوف الشكايا شي شكا هجرون شي بنتهان شي بعشق ورامو شي بالفرقة شي جايب هدية يا جاو هنا الفرجات والخلاعة وداو وبايعو وطاحوا قدامو قالوا له يا سلطان هالحب بغيناك تقيم حلات الصيغة والمدام شعشع والشمع زاولاح خدو دريامو والكيسان في ميدان حربها تجري في تعويم والصفرات سطع كهلال وكوابها مثل النجوم بالخمرة عامو وهل الحضرة في بساط كل عضراوي حايزريم هلت البنات ومالت وتغغات مع الغني وفاقت فنون غامو أقدود من الريحان هزها بالغيوان سين وضفاير من ريش النعام فيد بجناح في ساعته الزهوخ لفنعامه وسوال فوق نهودهم يزيدوا قلبي تدعيم صافو من كان جين الغرات قدي من شعاها من تهفي ليل الشهر تفجيت غيامو وحواج بك القواص تاركين العشاق رميم وعيون جعاب روان في دحمري شيخ رمايا شديد زادي بنيامو يطيح شاتو شردة في الوهم على التشميم والخالص بالماسي عليه شامة والخال غلام زهر فروض سامو ومعات سكابيزان ترمسو في بستان وسيم والفم خويتم في شفيفتو تدهيبة وتغرق جوهر في عقد نظامه يهدي ليه للغيوان طيب نشواق والصوت رخيم والرقبة كعراض جافلة من بعض الرامي يشيل بياض مامه وجفل من غير هواه كنطير مسهم تسيم وضعوضي لا شارو سيوف عنهم حماي من سوالف حرير برامو من قلدهم فاق في العناية ملكو تفخيم والصدر مرمري والنهود كنت فافح متعاقرين للكم شرامو جراحات على روسهم دم العشاق قديم هاكا راوي دي جور في حكمة لجميع العارفين مختوم سلامو ما فاح نسيم الورد برضا لربا بتسليم بسكا يا سيسكا حلوي جاي